أحبابنا الكرام، صرف أكثر الوقت بالعلم خير من صرفه بالذكر والمدائح ونحو ذلك. جاء في سنن ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حلقتين، حلقة تذكر الله وحلقة يتذاكرون في العلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحلقة التي يتذاكرون في العلم، وقال: كلا المجلسين على خير، ولكن هذا المجلس أفضل. وقد قال الحافظ النووي رحمه الله: إن الاشتغال بالعلم أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، أي أفضل ما شغلت به الأوقات الطيبة.